السلام عليكم ورحمة الله. يوجد عند الجماعات المتأسلمة والتيارات المتأسلمة أيضا فكرة الاستعلاء. ماذا تعني الاستعلاء؟ تعني أن لا تتبع الآخرين، أن لا تصبح مقلدا لهم، أن لا تركض خلفهم. الآخرين المقصود بهم غير المسلمين، وأن تشمخ بذاتك، وأن تعتز بهويتك، وأن لا تعطي الدنيا للغرب أبدا. وهذا طبعا نابع من بعض النصوص التي تكرس هذا الشيء، أن العزة للإسلام والعزة للمؤمنين ولله ولرسوله لو كره الكافرون. فتوجد هذه الفكرة بكثافة في خطابهم، وهي فكرة أساسية ورئيسية في ما ينشرونه من مفاهيم وأدبيات، أن المؤمن يجب عليه أن يشمخ بإيمانه ولا يتبع الغرب. طيب، من حيث المبدأ يحق لأي إنسان أن يشمخ بذاته، يحق لأي إنسان أن يعتز بهويته، يحق لأي إنسان أن يطلب السيادة، أن يطلب التفوق والغلبة. يعني إذا اعتبرنا الأمم والشعوب مثل الطلاب في المدرسة، فيحق لأي طالب أن يتفوق ويصبح هو الأول. من حق أي إنسان أن يتخذ هذا القرار ويفعل هذا الشيء. لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة يا أصدقائي الأعزاء أن هؤلاء الأغبياء، الجهلة، المتخلفين، يطلبون منا أن نستغني عن الآخرين، بدون وجود مستند نعتمد عليه. يعني مثلا تخيل شخص فقير ما يملك ولا هلله، يقول لك أنا سوف أشمخ بذاتي وأستغني عن التجار، أستغني عن السوق، أعيش لوحدي لأني معتز بهويتي. طيب أنت فقير، أنت محتاج إلى السوق، أنت تحتاج إلى أن تذهب إلى السوق وتشتري وتبيع، أنت عال على التجار رغما عن أنفك. هذا ما يقولونه بالضبط، يطلبون من الناس أن يستعلوا بهويتهم وثقافتهم ولا يتبعوا الغرب. طيب هل أنا عندي حضارة وعندي اختراعات وعندي تقدم علمي وتقني وحضاري مثل الآخرين؟ لا، باعترافهم أصلا هم عندما يحاربون أوطانهم يهربون إلى الغرب. طيب في أضعف الإيمان، هل أنتم تقدمون خطاب من أجل نهضة الوطن، من أجل رقيه وازدهاره حتى نستغني عن الآخرين؟ لا، يحاربون الوطن، يصنعون التخلف ويصنعون أسباب الضعف ويقاومون نهضة الأوطان، ثم يقولون لك لا تتبع الغرب واستعلي بإيمانك، مثل الفقير الذي لا يملك مالا وفي نفس الوقت يستغني عن السوق، يستغني عن التجار، يقول لك أنا بأشمخ بذاتي. طيب أنت فقير ما عندك شيء، أنت مضطر إلى السوق. طيب العالم بنى، تقدم، ازدهر، صنع حضارة، صنع معرفة، صنع أدوات وسائل، يجب أن نستفيد منها، والاستفادة منها تقتضي الاحترام لمن قدمها. يعني أنت مجبر على احترام معلمك، لا شعوريا، لا إراديا. المصدر الذي يقدم لك معرفة، يقدم لك فائدة، أنت تحترمه. فحكاية الاستعلاء هذه يعني وهم خطير وكبير عند هؤلاء الناس، وكثير من الناس هم ضحايا لهذا المفهوم، مفهوم الاستعلاء، نزعة الاستعلاء للآخرين. رغم أن هذه القضية كما قلت في مقطع سابق ليست موجودة عند الشعوب الأخرى، يعني ليست موجودة عند الصينيين إلا على مستوى الحكومة فقط، لكن الشعب يعني في اليابان، في كوريا، في أي مكان، الشعوب تنظر إلى بعضها بعين تبادل المصالح والمنافع، رغم وجود جانب للمنافسة. يعني يوجد مساحة للمنافسة، لا أنكرها ولا يجوز أن تغيب وتختفي، لأن هذه أصلا مصلحة، أن أطلب أنا التفوق وأنت تطلب التفوق، هذا يصنع التنافس، والتنافس يصنع التنوع والتعدد والتطور. لكن الاستعلاء عند المتأسلمين شيء مضحك وغريب وعجيب، يدعوننا إلى الاستعلاء على الآخرين من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ يعني وش الشيء اللي استعلي عليه؟ الاستعلاء يعني إني أصعد فوق شيء. أنت ماذا قدمت؟ ماذا قدمت من علم ومعرفة وخدمة للحياة لكي تقنعني بأنه يجب أن أستعلي من خلالك أنت؟ أنت متخلف وداعية للإرهاب وللفساد، وأنا فطرتي تدعوني إلى الإعجاب والانبهار بالشيء الجميل مهما كان مصدره. إلى اللقاء.